الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المجاهدة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قال النووي: ونحامل، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. فذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المجاهدة، وهذا فيه بيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجاهدون أنفسهم على بذل المال في سبيل الله بكل ما يجدون، بكل ما يستطيعون. قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: لما نزلت آية الصدقة، يعني قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وأيضا هذا عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة استعدادا لغزوة تبوك، فجاء الصحابة بما عندهم. يقول: كنا نحامل على ظهورنا، كما بين معنى هذه الكلمة الإمام النووي، يعني أنه يحمل أحدهم على ظهره بالأجرة ويتصدق بها، فيحمل على بعيره مثلا شيئا ويأخذ الأجرة ويتصدق بها، وهكذا، يعني حتى إن لم يجد ما عنده من صدقة فيكلف نفسه أن يعمل حتى يكسب مالا ويتصدق به. فانظر إلى صدق الصحابة رضي الله عنهم في نصر الدين وبذل ما يستطيعون في سبيل الله. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، هكذا يقول المنافقون إذا تصدق المسلم بشيء كثير قالوا مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، وفي رواية أنه أبو عقيل رضي الله عنه تصدق بصاع أو بنصف صاع، والصاع كيلوين وقليل من الجرامات تقريبا. فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فالمقصود أن هؤلاء لا يتصدقون ولا يشجعون غيرهم على الصدقة، بل يخذلون ويثبطون. هذا شأن المنافق والعياذ بالله. إن تصدق بالكثير قالوا مراء، وإن تصدق بالقليل قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. قال: فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني الذين يتطوعون ويبذلون الكثير فيلمزونهم، يقولون أنهم مراءون. والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني يلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني يخرج ما يستطيع، ما فيه تعبه وجهده ومشقته، فيلمزون هؤلاء فيقولون الله غني عن صدقة هؤلاء. قال الله تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فإذا هذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي على المسلم أن يبذل ما يستطيع في نصر الدين والصدقة في سبيل الله، ويجاهد نفسه على هذا. ثم قال: عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه. وتأمل، ليس من عادة النووي أنه يذكر إسناد الحديث، لكن هنا ذكر إسناد الحديث كما نبه في آخر الحديث. قال: وروينا عن الإمام أحمد بن عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. فرواة هذا الحديث كلهم شاميون، فرووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، والذي يظلم غيره سيؤخذ من حسناته ويأتي مفلسا يوم القيامة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، فهذا من تمام عدل الله وربوبيته أنه أقام هذا العالم على العدل وحرم الظلم وأنزل الكتاب بالعدل بالحق والميزان. لما ذكر هنا التحريم، تحريم الظلم وإقامة العدل، ذكر بعد ذلك الإحسان مع غنى الله جل جلاله. فهذا الحديث في الحقيقة يدخل في قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فبدايته في إقامة العدل وتحريم الظلم، ثم جمل الحديث إلى آخره تتعلق بالإحسان وغنى الله تعالى. فهو محسن إلى عباده مع غناه عنهم، فهو الغني الحميد جل جلاله. ولهذا قال بعدها: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا أعظم إحسان من الله تعالى على عباده، هذه أعظم نعمة. كلكم ضال، المقصود بالضلال هنا يعني أن الإنسان أول ما يخرج من بطن أمه لا يعرف شيئا، عنده فطرة التوحيد لكن ليس عنده علم بالحق، فلابد أن يتعلم وأن يهتدي للصراط المستقيم، كما قال الله تعالى لنبيه: وجدك ضالا فهدى. قال: كلكم ضال إلا من هديته. والناس يسلكون الطريق ويسمعون هدى الله تعالى، لكن من الذي يهتدي؟ إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولهذا في كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فلما بدأ بالنعمة الدينية الهداية، بعد ذلك ذكر النعمة الدنيوية والتي لا قوام للإنسان إلا بها، فقال: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا فيه ذكر نعمة الطعام الذي به قوام بدن الإنسان، هذا ما يتعلق بجلب المنافع للإنسان. ثم ذكر نعمة اللباس، وفيها دفع يعني المضرة والعري عن الإنسان: يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهذا يجعل العبد يفتقر إلى الله تعالى في كل أحواله، في كل شيء. وأنت تأكل لقمة، عندما تحمد الله تعالى احمد الله تعالى من أعماق أعماق أعماق قلبك، وأنت تقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. لأن الله يقول: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. لا تظن أنك إذا كنت في قوتك وصحتك وغناك ومالك أنك مستغن عن الله في هذا، أبدا. انظر إلى بعض أصحاب المليارات والملايين، لكن لا يستطيع الواحد منهم أن يدخل لقمة في فمه، ابتلي بمرض يدخل الطعام من خلال معدته أو من خلال أنفه. فانظر إلى الافتقار إلى الله. وكم من إنسان ربما يصاب بحساسية أو حروق في جلده ما يستطيع أن يلبس لباسا. فالإنسان حقا ضعيف، وينبغي أن يفتقر الواحد منا إلى ربه في كل شيء. لا تظن أنك في لحظة من لحظات مستغن عن الله طرفة عين، لا في طعامك ولا في شرابك ولا في نفسك ولا في خطواتك ولا في نظراتك، في كل أمورك لله عليك نعمة في كل حال من أحوالك، في كل نبضة قلب، في كل نظرة، في كل نفس، في كل حركة. فهذا الحديث حقا يرسخ في قلوبنا الافتقار التام إلى الله تعالى. ثم مع نعمة الله تعالى على عباده. وانظر كيف أن العباد يقعون في المعاصي ويسيئون إلى الله، الله يحسن إليهم وهم يسيئون إلى الله، مع ذلك يدعوهم إلى مغفرته، فقال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا في دفع المضرة في الدين، لما سأل الهداية والإنسان معرض للزلل والمعصية فجاء طلب المغفرة هنا. ثم بعد ذلك جاء ما يبين غنى الله جل جلاله عن عباده، فهو محسن إليهم، تفضل عليهم بالهداية والمغفرة والطعام واللباس، ومع ذلك فهو الغني جل جلاله، قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال يا عبادي لو أن أولكم وقال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. من سبحان جل جلاله لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، هو الغني الحميد جل جلاله قبل أن يخلق خلقه، فغناه وحمده ذاتي متصف بأكمل الصفات والمحامد جل جلاله، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر، مخيط إبرة تضعها في البحر ماذا تنقص من البحر؟ ولا شيء، هكذا ملك الله تعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله أكبر. قال سعيد، يعني راوي الحديث بن عبد العزيز، قال كان أبو إدريس الخولاني، يعني الذي روى هذا الحديث عن أبي ذر من التابعين، قال كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. الله أكبر، لأنه حقا حديث هو حديث الافتقار إلى الله، حديث غنى الله جل جلاله. هذا الحديث حقا كأنه بيان لقول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا والله الإخوة أنفع ما يكون للعبد، أن يفتقر إلى ربه افتقارا عظيما وأن ينكسر إلى ربه، لأن هذه حقيقة العبودية، هذه حقيقة الغاية التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تعالى يحب هذا منك إذا رأى افتقارك وانكسارك في كل شيء، أن تفتقر إلى الله في طعامك في شرابك في لباسك. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا لبس لباسا يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. بهذا لا يعجب الإنسان بعمله ولا يغتر ولا يتكبر، دائما يكون متواضعا مع الله، متواضعا مع عباد الله، مفتقرا إلى الله، منكسرا إلى ربه جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يزيدنا افتقارا وانكسارا وعبودية له جل جلاله. وتأمل، يعني أقول في نفسي لماذا ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المجاهدة؟ سبحان الله، يعني هذا ممكن أن يكون له أوجه كثيرة، لكن حقا يعني هذه حقيقة المجاهدة، أن يفتقر المسلم إلى ربه في كل أحواله. إذا وصل الإنسان لهذه الدرجة فقد حقق الغاية من المجاهدة، مجاهدة النفس. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.